زال عندنا دكتور من؟ أبو محمد دكتور إيه؟ دكتور إسماعيل. أيوة أيوة كلمنا أكثر من مرة. كيف أمورك؟ الأسبوع الماضي حتى. أيوة كلمنا فعلاً. قال الله. حاولت من في ظهور القرآن هيك بعد الفجر وكذا. الله يسلمك. فاطمة إن شاء الله. الله المستعان. كيفك صحتك؟ والله الحمد لله. عيالك. لو كنت كيف سافرت إجازة؟ لا والله ما نزلت إلا هذا. كيف أمورك وأخبارك؟ والله الحمد لله. طيبين والأسرة كلها بخير؟ الله بخير. الله يحفظكم ويبارك فيكم.